الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، آمين آمين يا رب. ثم أما بعد، فيا أحباب رسول الله، أخ الإسلام، ماذا تعرف عن يوم الجمعة؟ هل تعلم بأن جلوسك الآن بين يدي الله له قيمته وفضله ومكانته عند الله؟ ماذا تعرف عن يوم الجمعة؟ ماذا تعرف عن فضله ومكانته وخطورته؟ هل هو عندك يوم متميز؟ يعني واش كتعتبر بأن يوم الجمعة هو ليس كغيره من الأيام؟ ويبدو ذلك واضحاً في ذكرك لله، في عبادتك وصلاتك على رسول الله وإقبالك على الله. هل هو عندك يوم متميز؟ هل هذا اليوم له مكانة ومنزلة وقدر عندك؟ أم أنه استوى؟ أم أن يوم الجمعة استوى عندك مع سائر الأيام فلا فرق بينه وبين غيرها من الأيام؟ أم أنك لا تبالي بيوم الجمعة أصلاً؟ كاين اللي ما عنده خبر أصلاً، كاين اللي ما كيعرف نهار الجمعة بلي الجمعة، حتى يسمع داك الأذان ديال الظهور كيتكرر ثلاثة المرات، آه يوم الجمعة، ما عنده خبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. أم أنك لا تبالي بيوم الجمعة أصلاً؟ عباد الله، أحباب رسول الله، لقد اخترت أن يكون حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن فضل صلاة الجمعة، بل عن فضل يوم الجمعة. والذي دفعني ودعاني لاختيار هذا الموضوع هو الجهل، أو هو عدم الوعي بمكانة الجمعة، عدم الوعي الذي رأيت عليه كثيرا من الناس. وقبل ما نهضروا على اللي برا الجامع، نهضروا بعد على اللي داخل المسجد، اللي داخل الجامع، فتجد أحدهم مثلا يجلس مستندا إلى حائط. طبعا معظم الإخوة معذورين على كل، راه كاين بعض الإخوة يعني إلا ما اعطيتوش الحط على من يورك راه ما يقدرش يقعد معك حتى جوج دقائق. سأل الله أن يشفي جميع مرضى المسلمين إن شاء الله تعالى. هؤلاء ليس عليهم حرج. أو تجد إذن، فتجد الإنسان يجلس مستندا إلى حائط، أو متكئا على يديه، مستندا إلى حائط أو متكئا على يديه، وقد أرخى قدميه أمام وجهة القبلة، مستندا إلى حائط دون عذر. فإذا بدأت الخطبة، إذن مشكلة ماشي في التركة، مشكلة هنا. فإذا بدأت الخطبة صار النوم يحوم، النعاس يحوم على أجفانه، فلا يستيقظ إلا بعد انتهاء الخطبة. وينبغي أن تعلم بأن الله تعالى يغفر لك في مجلسك هذا بقدر إقبالك على الله، فإن الله في نهاية إذا انفض هذا المجلس، فإن الله يقول لملائكته: أشهدكم يا ملائكة أني قد غفرت لهم. يغفر الله لهؤلاء الذين اجتمعوا يستمعون للذكر وللخطبة. إذن فالمغفرة تكون على قدر الإقبال على الله سبحانه عز وجل. وآخر لا يجد حرجا في أن يتحدث مع الذي بجانبه أثناء الخطبة، وخاصة النساء، خاصة النساء، كما ذاك اللي قال لك يمكن يعني الفقيه كيخطب وهي كتشيخ هنا وكتهضر هنا وكذا، قال له اودي زعما عيب وحشومه ولا يجوز، وانت دائما كتسمع الفقيه كيقول لك اودي من لغة فلا جمعة له. وقالت له راه كيقول من لغة ماشي من لغة، احنا كاننا احنا ما عليناش، لا حول ولا قوة الا بالله. قلت وآخر لا يجد حرجا في أن يتحدث مع الذي بجانبه، وكأنه لا يعلم أن هذا من اللغو الذي يبطل أجر الجمعة. والإنسان قد يستهين بالكلمة أثناء الخطبة، علاش؟ لجهله بعظم الأجر والفضل والثواب والعطاءات والرحمات التي تتنزل على هؤلاء إن شاء الله، إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن كيستهين ذلك الكلمة لأنه ما عارفش الأجر والفضل والثواب، ولهذا ما أود أن أبرزه فضل الجمعة وأجر الجمعة ومكانة الجمعة من خلال هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى. وثالث تنظر إليه فإذا ببصره لا يفارق عقارب الساعة ولا يهمه من الخطبة إلا أن ينصرف مسرعا، لأن الدنيا استحوذت عليه لواحد درجة التي لم يعد يجد فيها ساعة يستمع فيها عن الله كلمة تقربه من الله سبحانه عز وجل. ورابع لا يأتي المسجد إلا بعدما ينتهي الإمام من خطبته. وخامس لا يصليها أصلا، لا يصليها، لا يصليها. أولست تدري بأن الصلاة إنما هي أس الدين؟ إنما هي هذا اللي ما يصليش أرطي عليه سقف هو محاش، هذا اللي ما يصليش أرش على فيه النار أجر لله وإياكم هو محاش. أولست تدري بأن الصلاة إنما أو هي أول ما يسأل المرء عنها غدا بين يدي الله؟ إن الإنسان إذا وضع في قبره يأتيانه ملكان فيسألانه من ربك؟ الله يثبتنا وإياكم. المستقبل الأخروي كله أم توقف على هذه الكلمة إلا تثبتك عليها الله، ظل عرش الله وحوض رسول الله والجنان والبرق كلها أم توقف على هذه الكلمة هذه. أما المؤمن فييسر الله له هذه الكلمة ويجريها سهلة على لسانه فيجيب الملكين ربي الله، ربي الله كلمة يوسع الله لك بها في قبرك مد البصر، ربي الله كلمة يصير بها قبرك روضة من رياض الجنة. لكن علاش المؤمن ربي يسلو هذه الكلمة؟ علاش؟ لأن هذا اللي كتركع له في الدنيا وتقول سبحان ربي العظيم هو اللي غادي يثبتك على هذه الكلمة، هذا اللي جالس الآن وتستمع إلى كلامه هو اللي غادي يثبتك على هذه الكلمة، هذا اللي وقتاش ما كتسمع الأذان تسارع إلى بيت الله. لأنه من الخطأ أن تنشغل بالنعمة، وظيفة، تجارة، صنعة، كرسي، من الخطأ أن تنشغل بالنعمة عن المنعم الذي أنعم بها عليك، ولو شاء لسلبها منك سبحانه، لكنك حينما تلبي نداء الله فإن الله يبارك رزقك ويبارك دينك ودنياك وآخرتك إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن ما يصليش مصيبة. إذن وخامس لا يصليها أصلا ناسيا أو متناسيا حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث يقول لينتهين أقوام، لينتهين كلمات تحمل التهديد وتحمل الوعيد، لينتهين أقوام عن وضع، أي كتحس كأن بها كتحس بهذه الكلمات وهي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغضب يقولها وهو في حالة من الغضب يقولها وقد احمر وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته، يقول عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، أي لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات وينشغلون بالجلوس في المقاهي والتسكع في الطرقات، وقد ينشغلون بالتفاهات والجلوس أمام المسلسلات والمباريات، لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم. والختم على القلب بمعنى الطرد من رحمة الله، بمعنى ما عندك لا حظ لك في ظل عرش الله، لا نصيب لك في حوض رسول الله، يختم الله على القلب بمعنى هذا الصلاحية ديالو انتهت والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع متهاونا، طبعا هذا الحكم لا يتعلق بالنساء، النساء لا حرج عليها، على كل المرأة إلى جات المسجد تؤجر ولا قعدت تتخلف على الجمعة إن شاء الله تعالى ما عليها تشع حاجة، لكن تكلموا على صنف الرجل المسلم العاقل البالغ. من ترك ثلاث جمع متهاونا بها طبع الله على قلبه، ومن طبع الله على قلبه لا ينظر إليه، ومن طبع الله على قلبه يضيق عليه في قبره والعياذ. إذا طبع على قلبه خصك تشوف الآثار ديالها في حياتك، طبع الله على قلبه ما يبارك لك لا في رزق ولا في صحة ولا في زوجة ولا في أولاد ولا في خبر ولا في آخرة والعياذ بالله. إذا طبع على قلبه ما تخش تما شوف الآثار ديالها، هذه كناية على أن الله قد غضب على هذا الذي تخلف عن صلاة الجمعة دون عذر والعياذ بالله. نعم. وعن يحيى بن أسأ بن أسعد بن زرارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتها. علاش ما جاش يصلي؟ راه لاهي باش قبل البيع والشراء وحط شي صندوق ديال البطاطا حداه وسوق في هذه الساعه، في هذه اللحظه ديال التي يحرم فيها البيع ويحرم فيها الشراء وتحرم فيها العقود. ما حنا ما عارفينش الخطوره ديال هذا النداء اللي كيلغي علينا في الجمعه، ما حاسينش بالخطوره ديالو. اضاقت بك الدنيا فلم تجد ساعه تروج فيها لسلعتك الا ساعه الجمعه، الا ساعه الجمعه والعياذ بالله. كيبيع ويشري هنا ولكن كيهدم في اخرته، ما حاس كتبيع وتشري هنا، كتدخل درهم هنا وكتهدم الهيه في الاخره ديالك، كتهدم في الاخره ديالك، كتهدم في الدين ديالك والعياذ بالله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب. دعاء كان كثيرا ما يكرره النبي ويوصي به امته: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. لان المصيبه ديال الدنيا كيفما كانت تجبر وحدها القبر وكتمشي ترتاح مع راسك، وخرف في الفقر وفي الهم وفي المصايب، والله حدها الدنيا لا روح تسيدي ربي، وانت على الشيء اللي يرضي الله فزت وربي الكعبه. اما تمشي عند ربي بمصيبه ديال الدين صعيبه، ترك الصلاه مصيبه في الدين، الزنا مصيبه في الدين، الخمور والمخدرات مصيبه في الدين، اختها تمشي عند الغزاله وتقعد معاها مصيبه في الدين، تخرج عريانه متبرجه مصيبه في الدين. ومن أعظم المصائب ترك الجمعة والتخلف عن الجمعة، لهي من أعظم المصائب في الدين والعياذ بالله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتيها. الآن واحد العدد ديال الناس لم يأتيها، قاعد في قهوة وقاعد في هنا وقاعد لهيه ويبيع شري هنا ويبيع شري لهيه ولم يأتيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتيها، ثم سمعه فلم يأتيها، ثم سمعه فلم يأتها، طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق والعياذ بالله. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا يحضر جماعة. أشهد لكم في هذا السيد، هذا يصوم النهار ويقوم الليل ولكن ما يحضر لا الجماعة ولا الجمعة. واحد العدد ديال الناس تقول الجامع، يقول لك الجامع خليني بجامع العبارة، في غير منافقين، فيه غير منافق، لا حول ولا قوة، فيه غير خصنا نشطبوا الدنيا ونخويو للجامع باش يجي هو نتبركوا به. ودوك اللي راهم دايرين بك في القهاوي بالحشيش والدخان، هذوك اولياء الله ياك، هذوك اولياء الله، لا حول ولا قوة الا بالله. لكن شوف الحكم ديال ابن عباس رضي الله عنه، قال: سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل ولا يشهد جمعة ولا جماعة، فقال ابن عباس: هو في النار، هو في النار. لأن صلاة القيام الليل شيء عظيم ولكنه لا يخرج عن كونه نافلة تؤجر وتثاب عليه، صيام النهار شيء عظيم ولكن لا يخرج عن كونه نافلة تؤجر وتثاب عليه، فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفة شيء عظيم، ولكن الجمعة إنما هي واجب أوجبها الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات واجب. وما يمكنش ربي يقبل منك واحد النافلة وانت مضيع، الإنساس ما كاينش، الإنساس ما كاينش، نضيع الفريضة وتقرب ربي بنافلة، الإنساس ما عندكش عليهم تبني، تبت الإنساس ديالك وأرى أشي حاجة من بعد. نعم، إذا قليل هم الذين يدركون أهمية الجمعة ويحرصون على فضلها وأجرها وثوابها. عباد الله، إن يوم الجمعة هو أفضل يوم طلعت عليه الشمس، إذا فإياك أن تطلع شمس يوم الجمعة فيراك الله غافلا معرضا، إياك أن تطلع شمس يوم الجمعة فيراك الله أمام فيلم خليع أو مسلسل هابط أو تستمع إلى أغنية ماجنة. بل الأحرى بك أيها المؤمن، يا من تحرص على أن ترضي الله، يا من تحرص على ظل عرش الله، يا من تحرص على حوض رسول الله، حري بك أن تصعد وأن ترتفع شمس يوم الجمعة فيراك الله تعالى مقبل على الله، يراك وأنت تقرأ كتاب الله، يراك وأنت ساجد بين يدي الله، يراك وأنت تدعو الله أو تدعو إلى الله، يراك وأنت على طاعة تبتغي بها وجه الله سبحانه عز وجل. إذا ما لوثوش هذا اليوم اللي عنده قيمة ربي بالمعاصي وبالغيبة والنميمة والمخدرات والمنكرات لا حول ولا قوة إلا بالله. إن يوم الجمعة هو أفضل يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم له قدسيته الدينية ومكانته المتميزة. ولذا أنا تمنيت من نبرمجوا مثلا الحياة اليومية ديالنا، نبرمجوا الحياة، زيد ساعة ولا نقص ساعة، ناخذوا الجمعة بعين الاعتبار، ناخذوا الجمعة بعين الاعتبار، ما نضيقوش على الناس حتى يحرموا من هذا الأجر وهذا الفضل وهذا الثواب. احنا باعتبارنا مسلمين خصنا نبرمجوا على اعتبار عندنا الدين وعندنا صلاه وعندنا مسجد اوجبها الله تبارك وتعالى علينا. لكن بعض المرات قلت هذا الشيء غايب. قلت ويوم الجمعه له قدسيته الدينيه ومكانته المتميز. واحد العدد كيلقاو حرج كبير باش يصلي معك الجمعه، باش يدود يحسن عونه مسكين قاعدوا الساعه لان الوظيفه ولا حول ولا قوه الا بالله. وسعوا وسع الله عليكم، وسع على اخوك وسع عليك ربي سبحانه، يسر عليه يسر عليك الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. فيوم الجمعة له قدسيته الدينية ومكانته المتميزة، وهو من الأيام التي تعتبر عيدا من أعياد المسلمين. وطبعا يوم الجمعة بالنسبة للسلف الصالح له ميزة خاصة، تكثر الصلاة وتكثر الصدقات وتكثر الطاعات في يوم الجمعة، وهو في الأيام يوم الجمعة وهو في الأيام، تخيل تخيل تخيل مكانه والمنزلة دياله، تخيل بالتكن، وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهور، وساعة الإجابة فيها، اللهم وفقنا إليها يا رب، وساعة الإجابة فيها كليلة القدر في رمضان، كليلة إذن يوم الجمعة في الأيام كشهر رمضان في الشهور. في مقابل شهر رمضان في الشهور عندنا يوم الجمعة في الأسبوع، في مقابل ليلة القدر في رمضان عندنا ساعة في نهار الجمعة يستجيب الله فيها الدعاء، يقضي فيها الله الحاجات، يفرج فيها الله الكربات. وليلة نعم، وساعة الإجابة فيه كليلة القدر في رمضان. ولطبيعة هذا اليوم وخطورة هذا اليوم وتميزه عن سائر الأيام جعلت منه الحركة الوطنية إبان مقاومة الاستعمار الغاشم الظالم يوما مشهودا، بمعنى أي أن أجدادنا وهم يقاومون ويجاهدون ويقاتلون المستعمر الغاشم كانوا يستمدون وعيهم بقضيتهم، وكذا صبرهم وشجاعتهم وبذلهم لأموالهم وأنفسهم نصرة لدينهم وإعزازا لوطنهم ودفعا لعدوهم الذي استباح أرضهم وأراد إذلالهم. هذه القوة وهذا الوعي كانوا يستمدونه من منبر الجمعة، من منبر الجمعة. ولأن أمتنا كانت تلتف بعلمائها وكانت تقدر فقهاءها، ولولا ذلك لما كان لهم أن يحرروا شبرا واحدا من الأرض. فالأمة لا تنتصر إلا بقدر تمسكها بدينها، والأمة لا يحفظ عليها أمنها واستقرارها إلا بقدر تمسكها بدينها. فالدين هو مصدر قوتنا وعزتنا ومكانتنا أيها الإخوة. وبقدر ما تترك الأمة وتبتعد عن دينها تكون عرضة للذل والهوان والهزيمة والنكسات والنكبات، كل ذلك نتيجة إعراض عن منهج الله الذي أمرنا الله تعالى أن نتمسك به. إذن فالمنبر المسجد أو المنبر كان ولا يزال وسيبقى إن شاء الله قلعة شامخة تجابه المفسدين بالحجة بالدليل، قلعة شامخة تجابه المفسدين، وكل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمات هذا الدين سيظل المسجد والمنبر سيظل منارة إن شاء الله، يظل منارة تهدي الحيارة وترد التائهين الغافلين الشاردين إلى حياض وإلى صراط رب العالمين. أتدرون لماذا إذن كان المسجد هو أول عمل والمنبر أتدرون لماذا كان المسجد هو أول عمل قام به حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم بعد هجرته للمدينة، قبل أن يفكر في مسكن يأويه أو في مكتب أو في المسجد؟ لماذا؟ لأن المسجد يعمل على إيجاد الشاب الصالح. المسجد هدفه رسالته أن يوجد الرجل الصالح الأمين الذي تأمنه الأمة، تأمنه على دمائها. يستحيل هالجرائم اللي وقع الآن في الأحياء من القتل ومن الاغتصاب، يستحيل شي واحد مربي في المسجد وتربى على مائدة القرآن أن يصدر منه مثل هذا السلوك. غالبا كتلقى الإنسان صلته قطعت بالله، خارج من خمارة سكران، لعبانو شي كنينة في راسه، لعبانو الخمر في الدماغ دياله، ما عرف تبه يمكن ما عقلتش عليه كاع الكنينة، يمكن يشوف با ما عقلتش عليه، يمكن ما عقلتش عليه ها. ولكن الإنسان اللي تربى في المسجد ما تخافش منه، تخافش منه اللي تربى في المسجد. والذي رب والذي نفس محمد بيده لا ترى منه إلا الخير إن شاء الله، لا ترى منه إلا الخير، ولا يصدر منه إلا ما فيه الخير للبلاد وللعباد إن شاء الله. المسجد يعمل على إيجاد الرجل الصالح الذي تأمله الأمة على ذمائها فلا يعتدي عليها أبدا، تأمله الأمة على أعراضها، ما تخافش، ما تخافش منه. سبحان الله، الكلام يحكي واحد الشاب هنا من وجده مغربي مشى لأمريكا، وداك لاساسور طالع وقدر الله واحد الأمريكاني غير هو وياها في هذاك، فذاك لاساسور طالع لواحد اللي طاجع علم الله به فين غادي يوصلوا. هي خافت بتبرجها وخافت، والشاب حط عينيه في الأرض ما هزش عينيه، مسلم ما هزش عينيه، تنتظر في أي لحظة ينقض عليها، ربما يأذيها، ربما ربما، لم يحدث شيئا من ذلك. فلما انصرف من تبعاته قلت له بغيت نعرفك، بغيت نعرف نسولك، أولست جميل أنا ماشي ماشي ماشي ماشي زينة في نظرك؟ قال أنا ما عندي خبر عليك زينة ولا ماشي زينة، ما الله أعلم، لأنه لم يرفع بصره فيها، لم ينظر إليها. قالت أي دين هذا الذي أنت عليه بالله عليك؟ أي دين هذا الذي أنت عليه بالله عليك الذي جعلك تغض من بصرك وكنت أنا أتوقع منك الشيء الفظيع؟ فقال لها إنني مسلم وحبيبي صلى الله عليه وسلم الذي أرجو أن يكرمني الله بشفاعته وأن لا يحرمني من حوضه. حبيبي يقول لي لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة. حبيبي صلى الله عليه وسلم الذي أرجو أن أنال شفاعته يقول لي النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. ديك النظرة كي العكس عليها واحد السهم كيقتل فيك الحياة، الخوف من الله، تقوى الله، كي ويضيق عليك والعياذ بالله بالضنك والشقاء والعياذ بالله. فقالت له أشهد أن لا إله إلا الله وأن حبيبك محمد وأن رسول الله، أشهد أن نظرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد نظرة وأن محمد رسول الله. فدعاها للإسلام فآمنت فتزوج بها فعاش كأحسن ما يكون عروسين في جو من السعادة والهناء والطمأنينة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه رسالة المسجد التي يهدف إليها أن يوجد الرجل الصالح الذي تأمله الأمة على دمائها فلا يريق منها قطرة، وعلى أعراضها فلا ينتهكها أبدا، وتأمله الأمة على أموالها فلا يغتسل منها درهما واحدا، لأنه يخاف الله، لأنه يخشى الله، لأن المسجد يعمل على إيجاد المرأة التي تحرص على مرضات ربها والتي تحافظ على شرفها وتحسن تربية أبنائها تربية تخدم أهداف هذه الأمة. وبهذا يمكن للأمة أن يحفظ عليها أمنها واستقرارها وأن يجتمع صفها ويلتئم جرحها وتتوحد كلمتها. إلا أن الحقد الدفين، إلا أن الحقد الدفين الذي يكنه الصهاينة وأعداء الملة والدين، الحقد الدفين الذي يكنه أعداء الملة والدين للمسلمين منذ القديم جعلهم لا يألون جهدا ولا يدخرون وسعا في الكيد للإسلام والمسلمين وإفساد شباب المسلمين قصد كسر شوكتهم واستئصار شعفتهم والقضاء على ما يقوي صفهم ويجمع كلمتهم. ومن هذه المكائد ما دبروه ويدبرونه ليوم الجمعة. إن ليوم الجمعة تأثير، وأي تأثير؟ تأثير مرعب ووقع مزلزل على نفوس الذين يريدون زعزعة عقيدة الأمة، والذين يريدون تفتيت صف الأمة، والذين يريدون إفساد شباب الأمة. ولكن ستبقى عقيدتنا صافية راسخة ما دام المسجد يؤدي وظيفته، ما دام المنبر يؤدي رسالته، ستبقى الأمة إن شاء الله متماسكة متحابة مترابطة. متى بقي المسجد يؤدي وظيفته والمنبر يؤدي رسالته سيبقى شبابنا إن شاء الله في منعى عن الانحراف الفكري والانحراف السلوكي، سيبقى شبابنا في بعد عما يراد بهم ويراد لهم، سيبقى شبابنا في بعد عن الفسق والخمور والفجور والمخدرات والمنكرات. ما بقي المسجد يؤدي وظيفته والمنبر يؤدي رسالته إن شاء الله تبارك وتعالى. فالأمة، أو قلت فقد حدث أن المستر جلاديستون، شكون المستر جلاديستون؟ رئيس وزراء بريطانيا، رئيس وزراء بريطانيا في أواخر القرن التاسع عشر ألقى خطابا في مجلس العموم يهدف من خلاله إلى زعزعة المسلمين، إلى سحق شباب المسلمين، إلى إفساد المسلمين. شوف المخطط، قال فيه رئيس وزراء بريطانيا في القرن 19، يقول إنه لن تقوم لمستعمراتنا ومخططاتنا وبرامجنا السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية التي يهدفون من خلالها إلى إضلال هذه الأمة وزعزعة هذه الأمة، يقول لن تقوم لمستعمراتنا ومخططاتنا استقرار في طول وعرض العالم الإسلامي إلا إذا تمكنا من القضاء على ثلاثة أشياء. أولا المصحف، ولا أريد أن أقف مع هذا المحور لأن الحديث قد يطول بنا. ثانيا هذه الجمعة، لا بد من القضاء على المصحف الجمعة والوقوف بعرفة. فهم يريدون القضاء على الجمعة في أبعادها الثلاثة، مكانا ومضمونا وذاتا. مكانا أي مسجدا، فهم يريدون أن يفرغوا المسجد من وظيفته الأساسية، من وظيفته الدعوية، من وظيفته التعبدية التي بني من أجلها. ويبدو أن هذا قد تحقق إلى حد ما، حيث أصبحت كثير من المساجد عندنا مكانا للتسول والعياذ بالله. ما يليقش الناس تصلي علي السلام عليكم أحباب عباد الله، وغالبا ما كتلقى شيء ماشي صحيح. أودي لا ما يليقش، أتسأل غير الله وأنت في بيت الله؟ وأنت في بيت الله، هذا لا يليق بجلال الله سبحانه عز وجل. كثير من المساجد عندنا صارت مكانا للتسول والتسوق. بعض المرات جاي الجامع ماشي باش يصلي، المهم عنده شي خضيره مزيان، الله يحفظك والله يبارك لك في تجارتك، لكن الجمعه دخل تصلى صاحبي، حتى هذه راه تجاره ولا هذه ماشي تجاره مع ربي؟ نطلب الله تعالى يباركها ان شاء الله، هذه ماشي تجاره مع ربي سبحانه عز وجل؟ الحسنات والرحمات، ولو كشف الله الحجاب تسمح في الدنيا كامله قاع تسمح فيها وجي عند ربي البيت وقاع، لكن تسمح في الاجر وتسمح في الثواب على 1 كيلو ديال البطاطا. ادخل بعد صلي وخرج الله يبارك، لا حول ولا قوه الا بالله. واخرون لا يحل لهم اللغو الا في المسجد، ناهيك عما يقع بين المسلمين من مشادات وخصومات في المساجد ترتفع من خلالها الاصوات، وهذا كله لا يليق ببيت الله عز وجل، لا يليق بقداسة البيت ومكانة البيت ومهابة البيت، بيت الله عز وجل. كما يريدون القضاء على الجمعة في بعدها الثاني مضمونا، أي رسالة خطابا. ما لكم الحديث عن الربا؟ ايش تقتل هذا الربا هذه؟ ما لكم الحديث عن الربا؟ شو لك شيء على كل من قبرانه؟ من قبرانه ها مهنة تتبرمج وتخطط وخصنا لا. ما لكم والحديث عن الربا؟ ما لكم والحديث عن الخمر؟ ما لكم والحديث عن لباس المرأة؟ نحن نتحدث عن لباس المرأة، عن الربا وعن الخمر وعن لباس المرأة، لأن لباس المرأة إنما هو جزء من دينها. إن شاء الله ليس ما زلت نتناول هذا المحور إن شاء الله في خطبة طويلة إن شاء الله تعالى. لباس المرأة إنما هو جزء من دينها، ولأن العري فيه فساد لدينها وللمجتمع من حولها. وانا كان اعتبر التبرج جريمه، ماشي ما يقشع عند حد معصيه ولا فلتوصله، وانما جريمه سنتحدث عنه في قابل الخطب ان شاء الله تبارك وتعالى. اما البعد الثالث الذي يريدون من خلاله القضاء على الجمعه، الفقيه الذي يبلغ عن الله، حيث اصبحت سوره الفقيه في ذهن اغلبيه الناس، في ذهن اغلبيه الناس انما هو ذاك الشخص الذي يقرا القران على الموتى وفي المقابر، وينتقل من زرد أو من وليمة إلى أخرى بحثاً عن درهم هنا وآخر هناك، أو هو ذاك الشخص الذي يكتب التمائم ويقرأ التعاويذ على المرضى والمجانين. وهذا الكلام أخشى أن يقطع الصلة بين أجيالنا وبين كتاب الله عز وجل. واش كاين شي واحد غادي يقبل على كتاب الله؟ ملي الفقيه الآن كيبقى في الأوساط ديالنا وفي المجالس ديالنا بهذا الشكل، كي تسمع سميت الفقيه يتبادر الى ذهنك تمائم والحروز والجداول و اذا كانت بهذا الفقيه بهذه الصوره، كاين شي واحد غادي يبقى يربي ولده باش يقرا القران؟ كاين شي واحد غادي يهيئ ولده باش يبقى يامن الناس هنا يامن الناس؟ ما كاينش. ارواح ولدي يقول له شدك تال هذا، لا لا لا لا لا لا اجاج يعطي شي قنبري وروح اخويا تغني مع راسك، وغادي يدخل عليك الصف ورا ما يعاودوا عليك، لا حول ولا قوه الا بالله. أو هو ذاك الشخص الذي يكتب التمائم ويقرا التعاويذ على المجانين، وهذا ظلم وبهتان وافتراء في حق هذه الصفوه من الناس. فاهل القران هم اهل الله، يكفيك شرفا هذا. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، ويكفيهم هذا شرفا لهم ورفعة لهم عند ربهم. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما أقواما تمسكوا به قراءة تلاوة عملا وتدبرا ودعوة، ويخفض آخرين هجروه وتركوه وأهملوه عياذا بالله. ويكفي أهل القرآن شرفا ورفعة لهم عند ربهم حينما يؤتى بهذا الفقيه، يؤتى بهذا الحامل للقرآن، فيقول له الله تعالى، يا الله يطفي الله عليه رحمته ورضوانه، يقول له الله تعالى اقرأ وارقى. وهذا الرقي مشيخ في الآخرة بالله ولا إله إلا الله، هذا الرقي حتى في الدنيا اقرأ وارقى. فبقدر ما تقرأ القرآن ترتقي في أخلاقك، ترتقي في عقيدتك، ترتقي في إيمانك، في تصورك، في همتك، في إقبالك على الله، في إقبالك على الله. حط القرآن القلب ديالك، خليه يتشارجا يتشارجا، بغيت تشارجي تشحن القلب ديالك تشحنه، ثم بعد ذلك في يقبل على الله القرآن. القرآن إذن أقرأ وارتقي هنا في الدنيا، في تصورك، في فكرك، في عقيدتك، في إيمانك، في أخلاقك، ارقى وارقى. يقول له الله لك في القيامة، يقول له الله تعالى اقرأ وارقى. ارتفع صد ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. فليت شعري أي حسرة، أي حسرة ستملأ قلب من كان في الدنيا غافلا عن القرآن، كان منشغل غيب الغناء بالغناء لا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم يا ربي عافنا واعف عنا. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واشكروه يزيدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب المصطفى. ثم أما بعد، فيا أحباب رسول الله، والآن بعدما رأينا أهمية الجمعة ومكانة الجمعة وخطورة الجمعة، أذكر لكم الآن بعض الأمور أو بعض الخصائص التي تتعلق بهذا اليوم الأغر العظيم الكريم المبارك هذا اليوم، والتي خصائص والتي إن تمسك بها المؤمن وحرص عليها نال من ورائها الأجر العظيم والثواب الجزيل. منها، أي من هذه الخصائص أو آداب الجمعة، منها استحباب الغسل، استحباب الغسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا. غسلك في يوم الجمعة فيه مغفرة لذنوبك، فتتقاطر وتتساقط الذنوب مع آخر قطرة من الماء تسقط منك. هذا من رحمة الله بهذه الأمة، كي يسرهم بعض الأعمال هي يسيرة، ولكن الله تعالى كيرتب عليها واحد الأجر عظيم. نعم، وحبذا اغتسل وتستحضر مغفرة الذنوب، وحبذا أن يصلي المسلم صلاة الضحى ركعتين، هذا في غير الجمعة فما أدرك بالجمعة. اغتسل، هذا برنامج اليوم ديال الجمعة اللي يفقه الله تعالى. ثم حبذا أن يصلي المسلم صلاة الضحى ركعتين أو أربع أو ما شاء الله له، فإنها تعدل تعدل جوج ركعات ديال الضحى، جوج ركعات ديال الضحى كتعدل الأجر ديال 360 صدقة. الله أكبر، 360 صدقة. صليت جوج ركعات وجاي خارج، ربي كيكتب لك في الصحيفة ديال الحسنات كأنك فتت على 360 أسرة، وفرت لهذاك الشيء اللي يلزمها من الماكلة ومن الشراب وغديتها وطعمتها. لا، ما أرحمك ربي وما أكرمك وما أغفلنا عن عن عن هذا الأجر وهذا الفضل وهذا الثواب. ثم يجلس لقراءة سورة الكهف. ومن آداب الجمعة أيضا التعجيل أو التبكير إلى الجمعة، يترتب عليه فضل كبير جدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. من يأتي إلى المسجد في صبيحة الجمعة مبكرا يكون كمن ذبح ناقة ووزعها على الفقراء والمساكين، يكون كمن تصدق بناقة، والساعة التي تليها يكون كمن تصدق ببقرة، والتي تليها كمن تصدق بكبش، والتي تليها كمن تصدق بدجاجة، والتي تليها كمن تصدق ببيضة. ثم ليس بعد هذا من شيء، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. حضرت الملائكة واش راك تستشعر هذا المعنى؟ والله لا نشك لحظة بأن الملائكة الآن تحف هذا الجمع المبارك. حسبهم لو حسبهم، أقسم بربي حضرت الملائكة، حسبها أن الملائكة الآن تحف هذا الجمع المبارك بأجنحتها. ولا نشك أيضا أن ما من أحد منكم الآن في هذه اللحظة ورب الكعبة إلا وقد جعل الله له ملكا عند رأسه يدعو له ويقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. يا الله، حضرت الملائكة يسمعون الذكر، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المساجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، الأول فالأول، الأول فالأول. وغدا يوم القيامة تكون بقربك من الله على حسب وضعك وعلى حسب ترتيبك في هذه اللائحة، الأول فالأول، الأول فالأول. قال عليه الصلاة والسلام فإذا جلس الإمام طووا الصحف، طووا الصحف ورفعوا أقلامهم وجاءوا يستمعون الذكر. ويروى أن ابن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد فوجد ثلاثة قد سابقوا، فوجد ثلاثة قد سبقوه، فقال رضي الله عنه رابع أربعة، يعني ثلاثة من الرابع، رابع أربعة، وما رابع أربعة من الله ببعيد. إني سمعت رسول الله يقول عليه الصلاة، يقول ابن مسعود إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة بقربه من الله، من حوض رسول الله، من ظل عرش، من ظل عرش الله، يجلسون يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول فالأول. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل أن الإنسان بعد ما يغتسل كذا كذا، شوف هذه الجزئية في الحديث ديال النبي، حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام إن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حسب من الدار ديالك للجامع واش 100 ربي كريم وغالي والخزائن ديالو لا تنفد أبدا. احسب أخويا نطلبوا ربي يثبت الأجر لخوتنا، كان اللي جاي من سيدي حياة وكان اللي جاي من لازاري وكلها منين جاي، احسب ديك الخوت وخارج في السيارة ما كاين باس، الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال عليه الصلاة والسلام إن للماشي إلى الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامه وقيامه، أي الذي يخرج إلى الجمعة يكتب الله له بكل خطوة، بكل خطوة عبادة سنة صام نهارها وقام ليلة. يا رب تثبت الأجر يا رب. ومن خصائص يوم الجمعة، إذا تخيل أنت هذا الأجر يمكن يضيع عليك إلا بقيت وشوش ولا راقد ومجبد رجليه وما عنده خبر على الجمعة عشان تقول تما كاع. تخيل هذا الأجر تحرمت منه، هذا الأجر وهذه الرحمات كتحرم منها بسبب كلمة، لأن من لغى وقال صاحبك حزل هيه ولا حزل عندي ولا واش عندك الخبر ولا قالوا لي ولا واش بعد كذا، فلا جمعة، يعني مشى الأجر ومشى الثواب. إذا حرص. ومن خصائصي اللي يعرفك أنت هذا ربه يخليه مصحصح ما يرقد ما يورك ما يسهامه واحد، ترى معاك معاك باش تنتهي الخطبة أبشر بالأجر والفضل والثواب الذي أعده الله لك. ومن خصائص يوم الجمعة أن من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله فتنة القبر. وعادة هاد الموتى ديال الجمعة ربي ما يعطيهاش غير المنوالة، هكذا ما يعطيهاش غير المنوالة، لأن نفحة ربانية يكرم الله بها من اصطفى واختار وأحب من عباده. يرحم الله الشيخ عبد الحميد كشكي رحمة الله عليه، مات في صبيحة يوم الجمعة، بل وفي ليلة الجمعة في ليلتها أخذته سنة من نوم فإذا به يرى رسول الله ويرى عمر رضي الله عنه إلى جانبه، فتقدم الشيخ عبد الحميد كيشك رحمة الله عليه فانكب على يد الحبيب يقبلها، ثم عمد إلى عمر فاحتضنه وسلم عليه، ثم سقط ميتا، هو كيحكي في رؤيا، سقط ميتا بينهما، فقام الحبيب فغسله بيديه. يا الله، فقام الحبيب فغسله بيديه الشريفتين الحبيبتين، والحبيب لا يغسل إلا من امتلأ قلبه بحب الله، بحب رسول الله، وأوقف حياته على الدعوة إلى الله، وهو الذي كان كثيرا ما يدعو من على المنبر فيقول اللهم أحيني إماما وأمتني إماما واحشرني ساجدا بين يديك، فاستجاب الله دعاءه. وفي صبيحة يوم من أيام الجمعة صلى ركعتين في بيته على عادته قبل أن يخرج إلى المسجد، فلما سجد طال سجوده بين يدي الله، فانتظر أبناؤه أن يرفع رأسه من السجود فلم يرفعه، فنادوا عليه فلم يجبهم فحركوه فإذا به قد مات، فاضت روحه إلى الله وهو ساجد بين يدي الله. وفي صبيحة يوم جمعة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنها: من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله فتنة القبر. فتنة القبر، وما أدراك ما فتنة القبر. ويوم الجمعة يختص عن غيره من الأيام بأنواع من العبادات، منها قراءة سورة الكهف. لما تيسرتلوش ينصرف من هنا إلى بيته لقراءة سورة الكهف إن شاء الله تعالى، حرص باش تقرأها. قراءة سورة الكهف لقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف، أو تقول كاودي أنا ما قاريش، اسمع الغال ولدك أعطيه المصحف قرأ وأنت اسمع، ولا الغيل بنتك تقرأ وأنت تسمعي، والقارئ والمستمع في الأجر سواء. قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء، يضيء له يوم القيامة. ليقرأ سورة الكهف يكرمه الله بنور يضيء له قبره، ويضيء له غدا يوم القيامة إذا حشر الناس نور. هذه وحدة. والميزة الثانية: وغفر له وغفر الله له ما بين الجمعتين. قرأ سورة الكهف نور، ربي يكرمك به في قبرك وغدا في الحشر، وزيد ويغفر لك الله تعالى ما بين الجمعة والجمعة. من الجمعة اللي فاتت حتى الجمعة صفحة بيضة، صفحة بيضة مع الله عز وجل، غير من تدخل شوف اش غادي تملأها واش غادي تعمرها. نعم. ومنها الله الله الله الله، ومنها الاستحباب الإكثار من الصلاة على الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة، رسالة إلى كل فرد فرد يزعم محبة رسول الله، إذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة سياحين يبلغون سلام أمتي. اللهم سلم عليه يا رب العالمين، يبلغون سلام أمتي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه. شكون؟ الله. يا لمحبة رسول الله ومكانته عند الله. من صلى، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، صلى الله عليه بها عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة، إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي. ومن أكثر من الصلاة على رسول الله كما قال أبي بن كعب، خصوصا في يوم الجمعة، كما قال أبي بن كعب: يا رسول الله، أجعل كل دعائي صلاة عليك، أجعل كل ذكري صلاة عليك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. من أكثر على الصلاة على رسول الله كفاه الله همه وغفر الله. إذن المشاكل ديال الدنيا وديال الآخرة، المشاكل ديال كفاه الله همه، مشاكل ديال الدنيا وغفر ذنبه، المشاكل ديال الآخرة. يا ربي صل على الحبيب، يا ربي يا رب. من أكثر من الصلاة على رسول الله كفاه الله همه وغفر ذنبه. وفي الخبر أن حسنات المؤمن، أنا كان رغبك من خلال أحد يلهج لسانك بالصلاة على رسول الله. قال: وفي الخبر أن حسنات المؤمن إذا خفت أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل وقف أمام الميزان الحسنات مشات خفيفة، ما كاينش حاجة اللي تقلها، رجحت الكفة ديال السيئات، يعني المصير والعياذ بالله خزي. إن حسنات المؤمن إذا خفت أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاقة، بطاقة كالأنملة، فيلقيها في كفة الميزان اليمنى، أي التي فيها حسنات، حسنات العبد، فترجح الحسنات، فيقول ذلك العبد، يقول ذلك العبد المؤمن: بأبي أنت وأمي. مازال ما عرفوش شكون هذا اللي على جنبه. بأبي أنت وأمي، ما أحسن وجهك، لا يحرمنا منه، ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك، فمن أنت؟ فيقول: أنا نبيك، أنا حبيبك. وهذه ديك البطاقة اللي رجحت كفة ديال الحسنات، أش هي؟ رسول الله كيقول له: وهذه صلاتك علي التي كنت تصلي علي، قد وفيتك إياها أحوج ما تكون إليها. لا إله إلا الله وحده، إذا ربي يغفر بها الذنوب، صلت على رسول الله يكفيك الله الهم، يغفر لك ذنبك، يثقل الميزان ديالك، يصلي عليك الله، يذكرك الله، وتصلي تدعي لك الملائكة، إيش هالخير؟ يا الله يا الله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا يمر على الصراط يزحف مرة ويحبو مرة ويتعلق مرة، يمر على الصراط يزحف مرة ويحبو مرة ويتعلق مرة. قال عليه الصلاة والسلام: فجاءته صلاته علي فأوقفته على قدميه وأنقذته. يا الله، صل يا ربي على الحبيب. ومن المعلومة أيها الإخوة أن في الجمعة ساعة عظيمة يستجاب فيها الدعاء. في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن بدعاء صالح إلا استجاب الله دعاء. أمامك ساعة في هذا اليوم قد يغير الله بك، يغير الله بها من حال إلى حال، من الفقر إلى الغنى، من المرض إلى الصحة، من الضيق إلى السعة. ساعة يستجيب الله إياه، احرص عليها وتحراها. نعم، وهي ساعة لا يعلمها أحد. وردت أحاديث في كونها قبل خروج الإمام، وأخرى في كونها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى انتهاء الصلاة، وأخرى في كونها بعد صلاة العصر من يوم الجمعة. ولا يدركها تحقيقاً إلا من ترقبها في كل لحظة من لحظات هذا اليوم المبارك. بمعنى أن الجمعة لا تنتهي بانتهاء الخطبة، وإنما ينبغي للمسلم أن يواصل يومه. ماشي الجمعة ما تنتهيش بانتهاء الخطبة، على كل انت أديت واحد فريضة وجب عليك الله. وإنما ينبغي للمؤمن الذي يحرص على مرضات الله وظل عرش الله وحوض رسول الله أن يواصل يومه في ذكر الله، في قراءة القرآن، في وقدم هذيك الساعة ذاك الدعاء. قدم بين الدعاء بشي حاجة، قدم لها بقراءة قرآن، قدم لها بذكر الله عز وجل، قدم لها بصلاة رحم، قدم لها بر الوالدين، قدم لها بشي صدقة، وادع الله عز وجل. عسى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم ارض عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتقبل منا. اللهم إن هذه الوجوه اجتمعت تلتمس رضاك فارض عنها، ترجو رحمتك فارحمها. اللهم ارض إنك تعلم أن ما من أحد منا الآن إلا وله في نفسه حاجة خير يريد قضاءها وقد عجز عنها وليس لها سواك، وأنت يا رب أعلم بحاجاتنا وأقدر على قضائها. فاللهم عجل إخواننا جميعا بقضاء حاجاتهم. اللي صحيح الله يعافيه، واللي مرض الله يشفيه، واللي عنده شيء الله يفرج عليه، واللي عنده شيء الله يقضى. رب العالمين، ملك البلاد، اللهم وفقه للخير واعنه عليه، اللهم وفقه للخير واعنه عليه، اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه يا رب العالمين. اللهم اجعل زيارته لهذه المدينة زيارة ميمونة مباركة موفقة لما فيه خير البلاد والعباد، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي. قبل ان شاء الله تعالى يا اخوان الله يجزيكم بخير. اذا كان شي واحد عنده الشكل الروصال، واحد المعاق اللي يقدر يجيبها لنا، ربي يحفظه ويحفظ وليداته ويبارك فيه. خصنا الشكل اللي صار، الله يجزيكم بخير لك الى وفق الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ويغفر الله لعبد دعا وقال امين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وقوم لصلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.